يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. من ماله ليكون صدقة أو صلة أو نحو ذلك. أما الذي لا وارث له فيصلح بكل ماله، كما ذكرنا عن صفية بقيت مالها أوصته وجعلته في بيت المال، وأوصت جزءا من مالها لذلك اليهودي الذي هو أقرب عصبتها. ولا تصح بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة، ولا تصح الوصية للوارث، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هكذا لا وصية لوارث. ثم إذا كان الورثة فقراء فالمال كله أولى أن يكون لهم، ولا يجعل منه شيء للورثة إلى الوصية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولما أوصى سعد بالثلث قال الثلث والثلث كثير. هكذا. وفي الحديث الآخر إن الله قد تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. هذا هو الوصية، أنها تكون بثلث. فإن أوصى بثلث لم يكن للورثة خيار ينفذونه ولو كان فقيرا، وما زاد على الثلث لا ينفذ إلا بإجازتهم. وإذا أوصى لأحد هؤلاء أبنائه فالوصية لوارث لا تصح إلا إذا أجاز ذلك الورثة، ولا تعتبر الإجازة إلا بعد موت المورث. أما المصابة فإنه المال، ولكن تكون الوصية بمنفعة ذلك المال أو بتملكه، فلا تصح الوصية بغير المال. المال هو الذي يخلفه الوارث، يخلفه الميت. وأما المصالة فإنه كل من يملك، الشخص الذي يملك يتملك تصح الوصية له. أما الذي لا يملك فلا تصح الوصية على الأموات، على السيد فلان أو على الولي فلان، لأنه لا يملك. تصح الوصية على حفر المقابر، يقول ثلثي تحفر به القبور، هذه وصية في عمل بر، أو ثلثي تسور به المقبرة، هذا عمل بر، ينفذ ذلك بقدر الإمكان. هذا مما يصح. لو أوصى للملائكة، الملائكة لا يملكون، لأنه لا بد أن يكون المصالة ممن يملك. لو أوصى للشياطين أو أوصى للجن أو أوصى للمسلمين من الجن، الجن لا يملكون كما يملك الإنس، فلا يقول مثلا وقفت هذا البيت أو أوصيت به للمؤمنين من الجن، سكناه ليست أم في سكن الإنس. فلا بد أن يكون المصالح يملك. أما المصائل فهو الوكيل الذي ينفذ الوصية، ولا بد أن يكون جائز التصرف، وهو الحر العاقل البالغ الرشيد. هذه أربع صفات. فلا يوصي للعبد لكن إن أذن سيده أن يتولى هذه الوصية جاز ذلك. ولا يوصي إلى الصغير إلا يوصي إلى الصغير. يقول وكيلي على وصيتي هذا الطفل. له أن يوصي إذا بلغ أن يقول وصيتي هذه تكون على يد ابني الكبير. إذا كان له ابن كبير مثلا اسمه إبراهيم. ثم إذا بلغ ابني سعد فإنه الوصي إذا بلغ ورشد وعقل. فلا بد أن يكون الموصى إليه حرا بالغا عاقلا رشيدا. فإذا كان سفيها فالسفي مهجور عليه فلا تصح الوصية إليه. القسم السادس مما يكون بغير عوض العتق. العتق تحرير الرقاب وإزالة الرق عنها. وذلك لأن أولاد المشركين ونساءهم إذا ملكهم المسلمون استرقوهم أصبحوا عبيدا لهم. ولو أسلموا بعد ذلك ما خرجوا عن الرق. وأولادهم يكونون كذلك. فأولاد الأمة إذا زوجها سيدها ولدت أولادا فإنه مملوك له وأولادها مملوكون له. وكذلك إذا كان له عبد وأمة زوج أحدهما بالآخر فولدت أولادا فإنهم مملوكون له ولو كانوا عشرة أو أكثر. هؤلاء ملك له له أن يبيع بعضهم وله أن يستخدم بعضهم في أي نوع من الاستخدام. استخدام يا عبدي أنت ترعى الإبل وتسقيها، يا عبدي الثاني أنت تسقي النخل وتصلحها، يا عبدي الثالث أنت تكون في المصنع تتولى صناعة كذا وكذا، وأنت أيها الآخر تكون في المتجر. يستخدمهم. وكذلك أيضا يستخدم الإماء الإناث. فإذا كان كذلك فإن عتقهم فيه أجر. حتى قال صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضو منه حتى فرجه بفرجه. يعني أنه حرره من الرق وصيره حرا يتصرف لنفسه ويملك مكاسبه وجعل عنه ما كان فيه من الرق الذي هو حجر عليه وتضييق عليه وكسوان لمنافعه. فالعتق مسنون وفيه أجر لكن لا يجوز إلا عتق من يكسب. أما إذا كان ذلك العبد مشلولا أو معوقا إذا أعتقه لم يكن يتكسب ولم يستطع أن يقوت نفسه فبقاؤه تحت الرق أو لا حتى ينفق عليه سيده. وكذلك إذا لم يكن يتكسب إذا كان ذلك العبد أو تلك الأمة خاملا عاجزا وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر فلا يجوز ولا يسن اعتاق الخامل أو الذي لا يتصرف وليس له كسب ونحو ذلك، هكذا العتق له صريح. إذا قال اعتقتك أو حررتك أو أن تحر لوجه الله فإن هذا صريح، وله كناية بأن يقول مثلا أخليت سبيلك لا ولاية لي عليك اذهب حيث شئت، فهذه كناية يكون ذلك إذا فهم كأنه أعتقى، ويحصل بالقول يعني بالكلام أنت حر لوجه الله أقد أعتقتك أو لا ولاية لي عليك اذهب حيث شئت، وكذلك يحصل بملك الرحم من ملك أباه أتق عليه أو ملك ابنه أو ابنته أو أخاه أحد محارمه، فمجرد ما يشتريه يأتق. هكذا جاء في الحديث عن أبي هريرة من ملك ذا رحم محرم أتق عليه بدون أن يعتقه. ومن أعتق شركا له من عبد أعتق كله إن كان معسرا، أو أعتق جزء منه إن كان معسرا. هكذا إذا كان العبد بين أربعة كل واحد له ربع، فأعتق أحدهم ربعه أصبح العبد مضعفا ويشك عليه، فنقول للمعتق أنت الآن أعتقت الربع، عليك أن تشتري ربع هذا وتعتقه وربع الثاني وربع الثالث، تعطيهم رأس مالهم أو قيمته. نقدر ذلك العبد القيمة العدل لا وقت ولا شطط، وتدفع لهم ثمن سهامهم ويعتق العبد عليك ويكون ولاؤه لك. هكذا من اعتق شخصا له بعبد او شركا له بعبدا عتق عليه ان كان حرا بان يشتري سهام شركائه وزملائه. اما اذا كان معسرا قال انا لا اقدر، ليس عندي امكانيه، ثمنه رفيع، يبقى ذلك العبد مبعضا يخدم عند هذا يوم وعند هذا يوم وعند هذا يوم، ويخدم لنفسه يوما، لأن نقول عتق ربعك. الرزق يصح حالا ومعلقا بوقت، يصح منجزا ومعلقا. المنجز يقول أنت حر لوجه الله في الحال يثق، المعلق أن يقول متى أمرت هذه الإمارة وكملتها فأنت حر، متى غرست هذا الشجر وسقيت عليه سقيته حتى يثمر فأنت حر، متى خضت مثلا هذه الثياب فأنت حر. وهكذا يعلقه على عمل، وقد يعلقه على وقت كي يكون أنت حر إذا دخل رمضان، أنت حر ليلة العيد، في هذه الحال يكون معلقا عتقه بصفها ولا يعتق قبلها، هذا المعلق إلى وقت. فإن عزك بالموت فهو تدبير ويعتبر من الثلث. المجبر الذي يقول إذا مت هذا العبد حر أو هؤلاء الأعبد ولو كانوا عشرة، لكن يكون من الثلث. إذا كانوا أكثر من الثلث لم يعتق إلا بقدر الثلث. ثبت أن رجلا كان له ستة مماليك فأعتقهم عند موته، فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأحضرهم فجزأهم ثلاثة أجزاء، فآتك اثنين وأردك أربعة. وقال له قولا شديدا لأنه يريد حرمانه ورثته. روي أنه قال لو علمت ذلك ما صليت عليه. فهكذا التدبير أن يعلق بالموت. لماذا سمي؟ لأن السيد دبر حياته باستخدام العبد، ودبر ما بعد الموت بحصول الأجر. فالمدبر يعتق عند الموت ويكون من الثلث. يقول يصح بيع المدبر، يقول يصح بيعه في تاليه، يعني إذا باع مدبرا ثم اشتراه عاد التدبير. أما إذا لم يعد إليه ملكه بطل التدبير. ثبت أن رجلا كان له عبد فأوصى أنه إذا مت فهو حر، ولم يكن له مال له، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه محتاج، باعه لمن يملكه. هذا بيع المدبر. فإذا باعه ولم يرجع إليه ملكه ذلك المشتري. أما إذا رجع إليه فإنه يعود إلى تدبيره. إذا قال أنا احتجت وسوف أبيع عبدي، فباعه وأخذ ثمنه واستغرق الثمن، ثم استغنى واشترى العبد ورجع إليه مرة ثانية، هو على تدبيره. إذا مت فهو حر. وإن باع السيد عبده لنفسه بمال إلى أجل فهو كتابة، المكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده بماء المقصر. يقول يا سيدي أنا أحب التحرر، أحب العتق، فبعني نفسي. نظر وإذا ثمنه مثلا 3000، قال أنا أبيعك نفسك 10000 تؤدي إلي كل سنة 2000، أو كل شهر مثلا 1000 أو 100. إذا أديتها كلها ولو في 10 سنين فأنت حر، يسمى هذا مكاتب. قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أمر الله تعالى بكتابته إذا كان يحسن، إذا كان له حلفة وقادر على أن يتكسب ويتجر حتى يشتري نفسه ويحررها. مستحبة لمن علم الله علم فيه خيرا، إن علمتم فيه خيرا يعني قدرة على الأداء وعلى التكسب. متى أدى ثمنه ولو بعد 10 سنين تحرر، وإن عجز عاد كنا. لو عجز عن الأداء فإنه يرجع إلى الزك ولو ما بقي عليه إلا القليل. جاء في حديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. وإن ولدت الأمة من سيدها ما يتبين به خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد، تعتق بموته ولا يجوز له بيعها. أم الولد أمة مملوكة وطئها سيدها، ولما وطئها بملك اليمين ولدت له ولدا ولو سقطا، قد تبين فيه خلق الإنسان، تبينت تفاصيل خلق الإنسان، الرأس والوجه والعينان واليدان والرجلان. ولو لم يتبين ذكورته وأنوثته ففي هذه الحال تكون أم ولد. يكثر ذكر أم الولد في الكتابة، يكثر أيضا في الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم وطئ جارية له اسمها ماريا، ثم ولدت له ولدا اسمه إبراهيم، فصارت أم ولد. هكذا متى ولدت من سيدها واحدا أو عددا، لو بقيت عنده وهو يستمتع بها 20 سنة ولدت له 10 أولاد فإنها تعتق إذا مات، لا تعتق ما دام حيا. فإذا ولدت له واحدا أو سكتا قد تبين فيه خلق الإنسان فهي أم ولد، متى تعتق؟ إذا مات، لأنه قال إذا مت عبد حر، هذا هو المعلق والمدبر، ولا يجوز له بيعها لأنه قد انعقد فيها سبب الإثم. لكن لو اشتراها ولده، يا ولدي يا والدي، أمي قد كبر سنها وهي أمتك ومملوكتك، أريد أن أشتريها حتى تكون حرة وحتى لا يكون لها تعلق بالرق، وباعها الوالد على ولده، فمتى اشتراها الولد أثقت عليه. ذكر بعد ذلك الثالث، هو ذكر أولا الأول العبادات، وبدأ بها بعدما ذكر أن فروع الفقه 10، بدأ بالعبادات، الثاني المعاملات انتهينا منها، الثالث الاجتماع، الرابع فراق، الخامس جنايات إلى آخرها. هذا هو الثالث من أمور الفروع، لأن الكتاب اسمه فروع الفقه، الاجتماع والافتراق، وعبر به عن النكاح والطلاق. فبدأ بالاجتماع، يقول الاجتماع مشتمل على ناكح ومنكوح ومنكح ومنكح به ومنكح عليه، هذا هو النكاح. الناكح هو الزوج، كل ذكر موافق في الدين إلا المسلم يباح له نكاح نساء أهل الذمة، يشترطون أن النكاح لا بد أن يكون بينهم موافقة في الدين، فلا يتزوج مشركة ولا يزوجون مشركا، كما قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا، ثم قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. هذا هو الزوج، ذاك الرجل موافق في الدين، يعني بين المسلمين مسلم ومسلمة، إلا المسلم يباح له نكاح نساء أهل الذمة، يعني لقوله تعالى المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، ذكر الله أنهن محصنات يعني عفيفات يحفظن أنفسهن، فإذا كن عواهر عاهرات فليس له أن ينكحهن، أن ينكح منهم، ولا بد أيضا أن تكون متمسكة بدينها، فإذا كانت غير متمسكة فلا يحل نكاحها، لا بد أن تكون متمسكة، يعني إن كانت يهودية فعلى اليهودية غير مبدلة، وكذلك النصارى. أما الذين بدلوا دينهم وغيروا ما هم عليه وما عليه شريعتهم فإنهم لا يصيرون من أهل الكتاب. يشترط في النكاح أن يكون الزوج راضيا إذا لم يكن طفلا أو مجنونا إذا زوجه أبوه، البالغ العاقل لا يكره على النكاح، وكذلك أيضا المرأة بالغة عاقلة، فإذا أكره الرجل لم يصح، وذلك لأنه يقدر أن يتخلى وأن يقول لا أريدها وقد طلقتها، هذا إذا لم يكن طفلا. الطفل قد يزوجه أبوه إذا رأى ذلك مصلحة. كذلك المجنون إذا رأى أبوه أنه يميل إلى النساء وخاف عليه أن يقع في الفاحشة زوجه أبوه. الثاني المنكوح، المرأة الموافقة للدين إلا الكتابية للمسلم. المرأة هي الزوجة المنكوح، فلا بد أن تكون موافقة في الدين، ويستثنى من ذلك الكتابية المتمسكة بكتابها والتي تكون عفيفة ومحصنة ليست من عمودي النسب، ولا أخت وبناتها وعم خاله. هكذا أجمل المحرمات. المحرمات إما أن تكون من عمودي النسب كالأم والجدة، أم الأم والجدة أم الأب، وإن علت فهذه من عمودي النسب لا تحل لك. أمك وجدتك أم أمك وجدة أمك وجدتك أم أبيك وجدتها وجدة أبيك وجدة جدك، هؤلاء عمود النسب. كذلك الفروع، بنتك وبنت ابنك وبنت بنتك، وإن نزلت كبنت بنت ابنك أو بنت بنت بنتك ونحو ذلك، وإن بعدت هؤلاء من النسب. عمودي النسب لا تحل. كذلك الأخوات، الأخت لا تحل لأخيها، الأخت الشقيقة والأخت من الأب والأخت من الأم لا تحل لأخيها. وكذلك بناتها، بنت أختك أو بنت بنت أختك بنت ابن أختك، كلاهما محارم داخل في قولي أخت. وسواء كان الأخت شقيقة أو لأب أو لأم، هذه أيضا لا يحل نكاحها. وكذلك بناتها، يعني معلوم أن فروعها مثلها. بنت أختك من الأم أنت محرمها، وبنت أختك الشقيقة وبنت أختك الأب، وبنت أخيك بنت أخيك شقيقا أو لأب أو لأم، وبنت ابنه وبنت بنته ونحو ذلك. وكذلك الأمة والخالة، إلا أن فروعها يبحن. الأمة أخت الأب من أبيه أو من أبويه أو من أمه. الخالة أخت الأم من أبيها أو من أمها أو من أبويها. ثم هذه يباح فروعها، فتباح بنت العمة وبنت الخالة، لأنه ليس هناك مانع كما تباح بنت العم. هؤلاء هم المحرمات، يعني المحرمات من النسب. يقول ويحرم من النسب ما يحرم، يحرم من الله ما يحرم من النسب. هكذا الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، جاء ذلك في حديث. فإذا رضع من امرأة حرمت عليه، وحرمت عليه بنتها أو بناتها صغارا أو كبارا قبله أو بعده، وحرم عليه بنات زوجها من غيرها، هذا مما يحرمه الرضاعة. وحرمت عليه خالته أخت أمه أخت المرضعة، وكذلك عمته أخت أبيه من الرضاع. يقول يا أبي أنا ولدك من الرضاع، رضعت من زوجتك فأنت كأبي، فلك أولاد من غيرتك المرضعة، يعتبرون إخوتي من الأب، أختك يا عم يا أبي، أختك من جهة العمة مثل أختي أبي من النسب، أختك يا جهتها المرضعة أعتبرها خالتي لأنها أخت أمي من الرضاع، وهكذا فيهرمون الرضاع ما يهرمون النسب. لا بد أن يرضع من امرأة، فإذا رضع من امرأة رضاعا محرما وخمس رضعات كل واحدة يمسك فيها السدي ثم يمتص ثم يطلقها، فإذا عاد مرة ثانية ثم أمسكه وامتص منه ثم أطلقه فإن هذه رضعتان، فإذا عاد مرة ثالثة ثم امتص منه ثم أطلقه أصبحت ثلاث إلى خمس، فإذا أتم خمس رضعات حرم عليه، صار محرما له، محرما لهذه المرضعة ومحرما ابن لزوجها ونحو ذلك. يقول إذا أرضعت بنتا فتلك البنت أخته من الرضاع، يقول أنا رضعت من زينب وأنت رضعتي منها فأنت أختي من الرضاع، ولا تحريم في حق من لم يرضع من إخوته وأولادهم وعمامه وأولادهم. الرضاع التحريم يختص بالمرضع، المرضع رضع من هذه المرأة فكانت أمه وأخواته وخالاته وبناتها أخواته وزوجها أبوه وبنات الزوج أخواته أخوات الزوج عماته، لكن هذا الرضيع له إخوان، إخوانه من أبيه ما رضعوا، فلا محرمية بينهم وبين هذه المرضعة، فيجوز لإخوته الآخرين أن يتزوجوا من بناتها مع أنهن أخوات أخينا، فيقول لها أنت بنت فلانة التي هي أرضعت أخي ولا علاقة لي بينك وبينها، فأتزوجها. أحد إخوتي هذا الرضيع يتزوج بنت المرضعة لأنه لا علاقة له بهذا الرضاع، هكذا. كذلك أيضا أعمام الرضيع، أعمامه أجانب من المرضعة ومن زوجها لهم، وأولادهم أولاد عمه أولاد عمامه يتزوجون من بنات هذه المرضعة ومن بنات زوجها، لا قرابة بينهم وبينه، القرابة خاصة بالرضيع. يقول ولا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من أربع، ولا للعبد أن يزيد على اثنتين. هذا أيضا مجمع عليه إلا عند بعض الفرق الضالة، فمثلا يباح له واحدة واثنتين وثلاث وأربع، الدليل ذلك قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، اقتصر على أربع، وذلك لأنه لو تزوج خمسا فقد يعجز عن العدل وقد يعجز عن التربية لأولادهن ونحو ذلك وقد يكثر الأولاد. وفسر قوله ذلك أدنى ألا تعولوا. ما معنى ألا تعولوا؟ بعضهم يقول ألا تكثر يكثر العيال الذين يكلفونكم، وآخر قال أو آخرون قالوا ألا تفتقروا العائلة الفقر. فمن تزوج خامسة فنكاهه باطل، يحكم ببطلانه من أصله، فلا يتزوج أكثر من أربع. العبد على النصف ما دام ملوكا فلا يتزوج أكثر من اثنتين، عبدتين أو حرتين، لا يتزوج أكثر من اثنتين. ثم هكذا يقصر العبد على اثنتين، لأنه على النصف من الحر. يقول يحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، يسمى هذا تحريم المصاهرة. عرفنا أن المحرمات محرمات بالنسب، ومحرمات بالرضاع، ومحرمات بالمصاهرة. فأم زوجته محرمة عليه تحريم مصاهرة تحريما مؤبدا، بنت زوجته من غيره محرمة عليه تحريم مصاهرة، أما أخت زوجته فإنها محرمة عليه ولكن تحريما مؤقتا. إذا طلق زوجته وانتهت عدتها حلت له أختها، فهذا تحريم إلى أمد ليس مؤبدا. يحرم الجمع بين الأختين، قال تعالى أن تجمعوا بين الأختين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوج المرأة على عمتها، نهى أن يتزوجها على عمتها، يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. لماذا؟ يقول إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. العادة أن الزوجتين يكون بينهما بغضة، إذا كان عند الرجل زوجتان فالعادة أن كل واحدة أو مثلا بعضهن تحقد على الأخرى وتتبع عثراتها وتسبها عند الزوج وتقاطعها ولا تسلم عليها، فلذلك نهي أن يتزوج أختها حتى لا تقطع أختها ولا تهجرها، وكذلك لا يتزوج عمتها حتى لا تقاطع العمة، وكذلك الخالة، وكذلك بنت أخيها وبنت أختها. فلذلك أنها يجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. وتحرم الزانية حتى تتوب، الآية على الإطلاق، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولكن قالوا إن التوبة تجب ما قبلها، فإذا تابت توبة صادقة حلت وجاز أن يتزوجها بعدما تتوب. ولا بد من كون الزوجة راضية إلا أن يزوج الرجل ابنته البكر غير البالغة أو المجنونة. هكذا اشترط رضا الزوجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. المعنى أن البكر قد تستحي أن تتكلم، إذا تستأذن فإذا سكتت فرضا البكر سكوتها. هكذا لا بد من رضا الزوجة ولا يجوز إكراهها. ذكروا أن الوالد له أن يزوج ابنته البكر غير البالغة ولو لم تأذن، لأن الوالد عادة يحب الخير لابنته، يحب أولاده ويحب لهن الخير، فلا يزوجها إلا إذا كانت راضية، إلا إذا كان ذلك لحظها ولمصلحة رآها. فإذا كانت غير بالغة أجاز له أن يزوجها ولو لم يأخذ رأيها. هناك قول أنه يزوجها ولو كانت بالغة بدون رضاها، يزوجها إذا كانت بكرا ولو كانت بنت 20 سنة أو نحوها. هذا يسمى الإجبار، أنه يجبر ابنته البالغة وغير البالغة. فيها الصحيح أنه لا يجوز إجبار البالغة، لأنها إذا أكرهت لا تعيش عيشة هنيئة مع ذلك الزوج، بل يكون بينهما بغضاء وأحقاد وتتألم لأنها كرهته، ما رضيت بالزواج به هكذا. أما المجنونة فله أن يزوجها، وذلك لأنه يقصد بذلك من يعفها. قد يكون معها قوة شهوة وتتعرض للزنا، وإذا أشار إليها أحد طاوعته، فإذا زوجها أبوها ولو ما استشارها فإنها تتعفف بذلك الزوج عفوها. هذا ما يتعلق بالمنكوح. الثالث المنكح. المنكح هو الولي، وهو أقرب ذكورها وجودا، ثم الحاكم، ولا يزوجها إلا برضاها إلا المجبرة. لا بد من الولي. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وقال في حديث ولو كان ضعيفا لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. هذا هو قول الجمهور، لا نكاح إلا بولي. وقال أي امرأة، أو روي عن بعض الصحابة، أي المرأة إذا نكحت بغير وليها فنكاحها باطل، أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وفي رواية فاسد. ذهب الحنفية إلى أنه يجوز أن تزوج نفسها، وقالوا إنها تملك مثلا أمتها، فإذا كانت تملك أمتها وتملك مالها فكيف لا تملك نفسها؟ فأباح لها أن تزوج نفسها. كان أبا حنيفة ما بلغت الأحاديث، ما بلغه حديث لا نكاح إلا بولي، وهو حديث صحيح. وكذلك الحديث الآخر لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وكذلك الحديث الآخر أي امرأة أنكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. من هو الولي؟ هو أقرب الذكور وجودا، ولا ولاية مع وجود الأب، ولو كان ابنها كبيرا فلا يزوجها ابنها والأب موجود، الأب يزوج بناته. هذا هو الأصل، أقرب أولا الأب ثم بعد ذلك أقرب الذكور فيزوجها ابنها ثم ابن ابنها، فإذا لم يكن فأخوها الشقيق ثم أخوها لأب، ولا يزوج الأخ من الأم لأنه من ذوي الأرحام، يزوجها أقربهم. ثم إذا لم يكن هناك إخوة فأولاد الإخوة، إذا لم يكن هناك إخوة ولا أولاد الإخوة انتقل التعصيب إلى الأعمام، فيزوجها عمها الشقيق ثم عمها لأب ثم أبناء أعمامها على هذا الترتيب ثم عم أبيها ثم ابن عمه ونحو ذلك. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم